سعد بن أبي وقاص ترك القصة كلها وخرج إلى العقيق في مكان قريب من المدينة، فكلموه في ذلك. أنا أتكلم الآن عن أن الإنسان في مواضع الفتن لا يسارع، لابد أن يكون بطيء الخطى، ولازم يعرف أن كثيرا من الأخبار التي تأتيه كذب، وعلى أحسن تأويل وعلى أحسن محمل خطأ في التصور أو خطأ في التأويل، زي ما حصل بقى بعد فتنة الخليج اللي حصلت دي، وطلع بقى في الجزيرة جماعة قرضوا أعراض أهل العلم وطلبة العلم والكلام ده، وكنت ممن نالني نصيب وافر من هذا الأذى، حتى يعني قال قائل إن أخطر إنسان على السلفية في مصر هو أبو إسحاق الشهيد. ليه خطر على السلفية؟ ليه وهو الذي لم يعرف في حياته إلا السلفية؟ قال لك لأنه بس يحط السم في الدسم، يتكلم في علم الحديث ومجرجرك في علم الحديث، وسفيان بن عيينة ومعمر ومحطط لك الحتة اللي عايز، تقوم انت كده ايه في بؤرة لا شعور، تقوم ايه الحتة اللي عايز يحطها يقوم يحطها لك وانت لا تدري. فنسبوا الجماهير الى الغفلة، يعني طلعهم كلهم مغفلين، ما فيش حد ممكن ياخد باله انا ممكن اعمل ايه والكلام. وانا وغيري يعني ممن اكتوينا بهذه الفتنة، فرأينا ان احنا نأخذ سبيل اهل العلم في الفتن، سبيل أهل العلم في الفتن أن تكف لسانك. خلاص كففنا ألسنتنا لحد ما انجلت عن خير، وأنا الحقيقة استفدت بهذا الأثر الذي سأذكره عن سعد بن أبي وقاص، وغاية الاستفادة في هذه الفتنة اللي هي يعني كانت أشد من ضرب السيف، إن يكون واحد يرميك في اعتقادك هذا أعظم من أن يرميك في عرضك. يعني أنت إذا نسبت إلى التجهم مثلا وعند أهل الاعتقاد يعني اللي هم عايشين حياتهم للدين، هذا تقدم عنقك لا يقربك ذلك من إثم، يكون أحب إليك من أن تتهم بالتجاهم أو الاعتزال أو أي مذهب من هذه المذاهب الردية. فسعد بن أبي وقاص بيقول بقى الأثر الذي نفعني الله به كثيرا، لما سألوا بقى انت ايه بقى لماذا لم تنحل إلى طائفة ما الطائفتين، قال إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، ماشيين مش مختلفين كلهم في سكة واحدة، فأظلمت عليهم، نزل بقى ظلام دامس معش عارفين يشوفوا شبر قدام، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة الطريق يسارا، مش شايفين حاجة فليجتهدوا بقى فساروا، وقلنا نحن لا نمضي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الامر الاول، لان احنا واللي راح يمين وراح شمال مش مختلفين ان المكان الذي وقفنا فيه صواب 100%، لان احنا كلنا كنا ماشيين فيه ولم ينكر احد منا هذا الطريق اللاحد، لكن الذين ذهبوا يمينا اجتهدوا فربما اخطأوا، صح معذور بس اخطأ، والذين اجتهدوا وذهبوا يسارا ما صح معذور لكنه اخطأ، اما نحن فكنا على الامر الاول. يبقى موقف المسلم في الفتن ان يصون سمعه وان يصون بصره، ممكن الإنسان الفاضل تجري على لسانه الأباطيل زي ما جرى على لسان حسان بن ثابت، مش حسان بن ثابت رضي الله عنه نقل حديث الإفك، ها نقل حديث الإفك عن عائشة، ما فيش حد يقول لي ناقل الكفر ليس بكافر، إن المسألة هنا ممكن تتعلق بأعراض ودماء، وكما قال القائل وإن الحرب أولها كلامه، وهي الحرب غير كده يعني. فاللسان في زمان الفتنة يصون سمعه ويصون بصره، ويعرف ان كثير من الفضلاء قد يتكلم في زمان الفتن بكلام غير صحيح، فيوم يتقي الله عز وجل يقل من الكلام ويقل من السمع، يكون بطيئا، بطيء السعي، بطيء السير، بطيء الاستماع، بطيء النقل، لا ينقل. فيقول ابن الجوزي رحمه الله من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، احنا عندنا باب في اصول الفقه كبير اسمه باب سد الذريعة. سد الذريعة يعني قبل ان تصل الى المنكر يقفل لك بابه من بعيد. يعني النظر محرم لذاته ام محرم لغيره؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ده محرم لذاته، يعني عندنا النظر بريد الزنا. ادي عندي نظر وزنا، الزنا محرم لذاته ام محرم لغيره؟ طيب عشان بس نوضح المسألة لبعض اخواننا ما يكونش فاهم ذاته وغيره، المحرم لذاته ما اباحه الله عز وجل يوما من الايام لما يشتمل عليه من القبائح. ذاته قبيحة، ما ينفعش يبقى حلال في يوم من الايام، كالشرك وكالقتل وكالزنا مثلا، ما اباحه الله عز وجل يوما من الايام لاحد. يوم ده يقول لك هذا محرم لذاته، اما المحرم لغيره فاصله حلال، لكن انضم اليه شيء نقله من الحل الى الحرم. زي ما يمثل الفقهاء رجل عنده غيص عنب، اذا قص العناقيد وحطها في اقفاص وداها الفكهنيه يبقى حلال، اذا خد الاقفاص وداها الواحد بيعصر الخمر يبقى ايه؟ يبقى حرام. يبقى لو واحد خد العنب وداه لواحد يعصره خمر اما اقول له ايه؟ حرام. ما يجيش يقول لي انا هو العنب حرام؟ لا، العنب حلال، اكل العنب حلال، لكن كونك بقى تاخده تضم الحاجة اخرى قال لك هذا حرام لغيره، اي بسبب ما يؤدي اليه. خلاص؟ النظر مثلا الى المخطوبة مش جائز؟ طب المخطوبة دي مش اجنبية في الاصل؟ اجنبية في الاصل. فاذا كان حراما لذاته لا يستقيم هذا الكلام، لا يستقيم، مش زي الزنا. ها؟ لو كان حراما لذاته ما ابيح النظر اصلا، ولا تكون هناك علة ان ينظر المرء. فإذا أراد المرء أن يخطب امرأة يوم يحل له أن ينظر إليها. عشان كده العلماء بيقول لك إيه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. قاعدة ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. طب واحد راح يخطب واحدة من مصلحته يبص لها ولا لا؟ عشان ما يطلعش ثاني يوم يقول لك لا انا ما مش دي اللي انا شفتها، او انا كنت عايز واحده عينيها عينين بقر وشعرها شعر اللي مش عارف ايه والكلام ده. لا، وحديث المغيره بن شعبه لما خطب امراه من الانصار وذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. احرى ان يؤدم اي احرى ان يدوم الود بينكما. وفي اللفظ الاخر قال له انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، وفي روايه ثالثه الشيئا دي صغر العين، فان في اعين الانصار صغرا. تبص ايه العين ضيقه كده زي الجنس المغولي كده، واخد بالك ازاي؟ جات ليه زي الجماعه اليابانيين والبتاع عينه عامله كده، فيقوم ما يعجبكش. ليه؟ لان بهاء العين كله في الوجه، فكل ما العين تبقى واسعه يبقى كويس. مش نساء اهل الجنه ربنا لما وصفهم قال ايه؟ مش قال حور عين؟ ها؟ حور عين يعني شده سواد في شده بياض. وده طبعا يرد على الجماعه اللي هم اللي يقول لك العيون الخضراء احلى عيون والزرقاء احلى عيون والكلام العاك كده. لا، احلى عيون في الاسود الشديد في الابيض الشديد، لان نساء اهل الجنه كده.

ممكن يعرض عليه قضية من القضايا، قد تكون هذه القضية جارية أو غير جارية، يقول له تعالى نتناقش في القضية الفلانية، أي قضية، إما قضية شرعية وإما قضية حياتية، ويفتح معه حوار. إيه رأيك بقى في اللي بيحصل في العراق واللي بيحصل للمسلمين والكلام ده هو؟ لو كان الأمر بيدك ماذا كنت تفعل؟ وسيب الولد يتكلم، سيبه يغلط، سيبه يقول يتكلم على سجياته، حتى لو يتكلم كلام مش مقبول. وانت مهمتك ايه؟ مهمتك كوالد تسدده، تقول له لا دي تتعدل كده ودي تتعدل كده، يقول الولد يأخذ من عقلك ومن فهمك، زي ما حصل لسعيد بن جبير مع ابن عباس. قال ابن عباس يا سعيد قم فتكلم، قال يا ابا العباس وانت حاضر؟ ايه انا اتكلم وانت موجود. فقال له تخطئ فأسددك، مش هيكون أرحم بيك من شيخك. ليه؟ لأن كل فضل فيك إنما هو من شيخك فيحسدك عليه. لا، في طبقات وفي مسافات. فالشيخ بقى لما التلميذ يخطئ يقول له لا اعمل دي كذا واعمل دي كذا وخلي دي وتجنب دي والكلام ده هو. كل ما الولد يكون طيع، التلميذ يعني يكون طيع يستفيد، انما ينائر ولأ وملقش ومش عارفين وكان لا لا لا هي كده وكده، يبقى خسر الشيخ على طول. زي ما حصل لابي سلمة بن عبد الرحمن ومين حد فاكر؟ وابن عباس. كان دايما ابو سلمة ينائر ابن عباس على طول زي شريك المخاد. فكان ابو سلمة ابن عباس ما بيتكلمش، يقول ابو سلمة يتكلم ابن عباس ما بيكملش الكلام، فخسر علما كثيرا. والكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام الزهري. قال لقد خسر ابو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس، لكثرة ما كان يماري ابن عباس. فانظر ماذا ترى. يبقى دي متعلقة بايه؟ متعلقة بعلاقة الوالد مع الولد، يكبره ويطرع عليه القضية ويقول له ايه رأيك في الموضوع. دي القراءة الاولى. فانظر ماذا تري، اي لا تري الله من نفسك الا خير، يعني يحمله ذلك على الايه؟ على الصبر. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. وكلمة تؤمر دي يعني ايه؟ لما لم يسمى فاعله، مما يدل على ان هناك امر، وان ابراهيم عليه السلام لا يفعل هذا من تلقاء نفسه، وده فيه تخفيف على الوالد. يعني مثلا لما يكون الابن رايح مثلا يعني يبيع ابنه، الاب رايح يبيع ابنه مثلا يعني لانه اتعذر ولا اي حاجة ولا زي ما بيحصل دلوقتي، فالابن يقول له انا عارف ان انت ما بتبيعنيش، انا عارف ان انت معذور وان انت تحت ظروف قاهرة وان انت مش عارف ايه والكلام ده، مش ده بيخف عن الوالد؟ لان الوالد هيقول الولد ده هيقول عني ايه في يوم من الايام لما يكبر، انا بعته او انا فرطت فيه او انا ضيعته او الكلام ده. فلما يقول له افعل ما تؤمر فاسقط العبء الادبي عن الوالد، ان في امر لك وان المسألة مش بايدك، المسألة بايدك ما تعملش كده، ما تدحنيش يعني. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فاستثنى، وهذا يدل على يعني فهم إسماعيل عليه السلام. ممن وكل إلى نفسه بسبب ما كان يشطح به من كلام المحبة والتعلق بالمحبة، سمنون بن حمزة أبو القاسم الخواص الذي يسمى بسمنون المحب، اسمه كده سمنون المحب. الأشعار بتاعته في دوب الحجر، لما تقعد تقرأ الأشعار بتاعته في دوب الحجر من كتر وشدة وقعها، وده كان عبارة عن ترجمة لما في قلبه، صح المعاني أو الألفاظ رايحة الاتجاه والمعنى اللي هو عايزه في اتجاه تاني، والمعنى اللي عايزه في اتجاه تاني. مبدأ ابتلاء بقى سمنون ايه؟ لما لقى نفسه كده جدع وعزمته حديد، واخد بالك؟ قام قايل ايه؟ شوف الحاج بن نعيم في الحلية جاب برضو طرف صالح من القضية بتاعته، والخطيب بغدادي في تاريخ بغداد برضو جاب طرف آخر. يعني أنا طبعا ما حاولتش أعمل ترجمة لسمنون كبيرة، لكن حاولت أجيب بعض الأشعار بتاعته التي تدل على عظيم المحبة. أول ما مبدأ قصته يعني قال إيه؟ قال: فليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فابتليني. ده البداية. فحصر فيه البول من ساعته، عشان يتبول مش عارف، عض البلاط بقى خلاص، وقعد بقى ايه يتململ ويتمرغ على الارض ومش مستحمل حاجه زي كده. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على عباس لقى متالم وهو عمال يدعو، قال: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبني به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تستطيع، ولكن سل الله العفو في الدنيا والاخره. طالما كلمه طالعه ها ما تقولها صح، وتراعي حظ نفسك، وتراعي قدر نفسك الموضوع. انا مبتلى ببلاء معين، اللهم اغفر لي، اللهم ارفع عني. ما اقدرش اقول اللهم شدد علي، كنت معذبي فشدد علي. ليه؟ ما فيش حد يتحمل بلاء الدنيا، حتى بلاء الدنيا مش حد يعرف يتحمله، وممكن بلاء الدنيا يخليه ما يعرفش يستجمع حتى قلبه ولا عقله، لا يعرف يصلي ولا يعرف يدعو ولا الكلام ده. لكن اذا كانت كلمه ستخرج من العبد، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام علم الصحابه كيف يقولون في في في مثل هذا مسائل المرض وكده. فهو سمنون عمل الحدوته دي، والخطيب بغدادي ذكر ابيات اخرى الحقيقه اشد من هذه، ان هو يعني سمنون تعرض للبلاء ونفش صدره على الاخر، وقال لله عز وجل: فكيف ما شئت فابتليني. فلما حصر فيه البول نام من كتر الغم والبتاع، نام. وانا مش عارف نام ازاي، لان المفروض اللي حصر فيه البول ما عرفش ينام. هو نام شويه كده، فراى رؤيا ان هو ايه ماسك الايه، كان ماسك الكيس اللي بيتبول بتاع زي القسطره كده، ماسك الكيس معاه وماشي بيه وبتاع والكلام ده. فمر على احد الصالحين وشكى له حاله، اعمل ايه اعمل ايه؟ قال له: ايه عليك بصبيان الكتاتيب. فكان يمر على الكتاتيب، الولاد اللي بيحفظوا القران والكلام ده، ويقول لهم ايه: استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب اي الذي ادعى ايه انه سيصبر ثم عجز. فلا يتقاوى على الله احد، مش حد يتقاوى على الله ابدا، انما يسال الله عز وجل العفو والعافيه في الدنيا والاخره. شوف بقى من ابيات سمنون ابن احمد ابن حمزه بيقول ايه؟ بيقول: انا راض بطول صدك عني، ليس الا لان ذاك هواك، فامتحن بالجفا صبري على الود، ودعني معلقا برجاك. طبعا انا قلت لكم الالفاظ رايحه في مكان، والمعنى اللي هو يقصده ايه في مكان ثاني، ها؟ انما هو ينادي ربه عز وجل، المعنى اللي عنده انه ينادي ربه تبارك وتعالى. وبيقول ايه؟ افديك بل قل ان يفديك ذو دنف، الدنف اللي هو المرض يعني. هل في المذلة للمشتاق من عاري؟ بي منك شوق لو ان الصخر يحمله، تفطر الصخر عن مستوقد النار. قد دب حبك في الاعضاء من جسدي، دبيب لفظي من روحي واضماري. ولا تنفست إلا كنت مع نفسي، وكل جارحة من خاطري جاري. ويقول أيضا: شغلت قلبي عن الدنيا ولذتها، فأنت والقلب شيء غير مفترق.

القرآن في المقابر، فقال له لا تقرأ فإن القراءة عندنا بدعة. وهم راجعين فبعض أصحابي قال كيف تقول بدعة وقد حدثنا فلان عن فلان، قال له ارجع إليه فقل له يقرأ، ارجع إليه فقل له يقرأ. هذه الرواية لم تثبت أصلا، ولكنها موجودة كمنصوص لأحمد في بعض كتب الحنابلة، لأن الفقهاء كثير من الفقهاء لا يعرف صحة الأسانيد ولا الكلام ده، فأي رواية بيجدها سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو حتى عن الإمام ممكن يكون يتبناه ويعمل قول بالمسألة دي. فالإنسان المتصدر لأن للفتاوى والكلام ده، لأن العلم واسع كالمحيط وهو لا يستطيع أن يحيط بكل جزئيات العلم، فينبغي أن يكون مشفقا على نفسه، ما يجيش يضحك في المسألة يقول لا أنا علها في رأس أنا مسؤول بين هذا الله. طب ما أنت مسؤول سواء قلت أو لم تقل، فمستعجل عليه بكره هتتساءل. وصفوهم إنهم مسؤولون، يعني في بعض من كنت أظنه يعني فيه التحري للأسف له وظيفة يعني مرموقة والكلام ده، أو من ثلاث أيام في هذا المسجد واحد اداني كتاب عن الختان، ختان الإناث، اسمه ختان الإناث ليس من الشريعة ليس من شعائر الإسلام، ده عنوان الكتاب، وأصدرته وزارة الأوقاف ومكتوب فيها عدة مقالات، في مقال لواحد معين أنا يعني بينه وبينه علاقة قديمة، ويعني قريت المقال بتاعه شعري وقف، قط شعري مما قرأت، إن دي ليس من الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصلة ولا ولا ولا ولا، خلي الكلام أنا مش مصدق إن يعني هذا الإنسان ممكن يقول هذا الكلام. فظنا به اتصلت به على طول، قلت له حصل كذا كذا كذا، أنت إزاي تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام منسوب لك ولا أنت قلته؟ قال لي ازاي الكلام ده؟ اقرأ لي. قلت له كذا كذا، قال لي غريبة. قلت له لا ده مش غريبة، ده في وسط المقال بتاعك وصفحة 16 كده، فكيف يمكن ان تقول هذا الكلام؟ ليس من الإسلام في شيء. قال لي الحديث ضعيف. قلت له انت مش متخصص ولا ان اعلى منك متخصص، كلكم في الحديث عوام، اشمعنا يعني بتقولوا الموضوعات والاكاذيب والمناكير في كل احاديثكم وجيت في دي وتصدرت وقلت لي اصله ضعيف، اشمعنا دي اللي بقى ضعيف يعني، وكل احاديثكم وفتواكم بتقولوا لي مش عارف ايه، ويطلع واحد برضه منصبه قد كده يقول لك الالباني اول من ابتدع عدم العمل بالحديث الضعيف، ده الائمه كلهم بيقولوا بالحديث الضعيف، واقرا في سنن ابي داود وسنن النسائي تلاقي مشحون بالضعيف، بل ممكن ما تلاقيش في الباب حديث واحد صحيح لا في ابي داود ولا في الترمذي ولا في ابن ماجه، مما يدل على ان الائمة كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، يرد عليه بكلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس عشان هو شافعي المذهب، يرد عليه بكلمة واحدة بس، ان الامام الشافعي علق القول في 50 مسألة على صحة الحديث وقال لو صح الحديث لقلت به. والحافظ ابن حجر العسقلاني جمع المسائل دي، ما اعرفش انا ما شفتش كتابه لكن انا عارف انهم 50 مسألة من كتب البيهقي، ما اعرفش اذا كان الحافظ جمع فاوعى ولا لا، بس اسم الكتاب بتاع الحافظ ابن حجر ايه؟ اسمه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصح. فلما الشافعي يقول اذا صح قلت به دي معناها ايه؟ يقول الالباب المسألة واضحة زي الشمس، فمش الألباني، فتبص تلاقي الدنيا مشبرة على الآخر مضببة، ودي كلها مذالق أقدام. فعشان كده احنا بنقول أي إنسان متصدر لتعليم لابد أن يحترز بعد الفتوى، يقول الله أعلم ويكون مشفقا على نفسه، لأن الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون. كل إنسان سيسأل عن فعله، لا سيما أهل العلم اللي هم يعتبروا منارات ويعتبروا كرأس العين، الدنيا كلها بتشرب، إذا استممت رأس العين الجميل دي كلها هتموت. فإذا الحرص على أن يظل رأس العين نقيا هذه ضرورة دينية. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل نكمل غدا بقية هذه الخاطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.